ايام حيضها ضاع منها الكثير. الثالثة اذا كانت حافظة ولها ورد يومي تقرأ فيه، فان امتنعت عن قراءة وردها يخشى ان تنسى القرآن. فهذه الثلاثة او الثلاثة الاصناف يعني، او الثلاث من النسوة اللائي اجيز او ابيح لهن قراءة القرآن في المصحف وهي حائض، وغير ذلك غير مسموح. اي نعم نعم. وقالوا يستحب، نعم يستحب ان يكون بحائل، لكن هي برضو ماسكة المصحف حتى ولو كان بحائل، ها هي ايضا امسكت بالمصحف. هل يجوز للمرأة ان تصلي وقد ظهر منها قدماها او اسفل القدم؟ هذا بالنسبة لظهور القدمين خلاف بين فقهاء الامة، لكن الاحوط ان تستر القدمين، لكننا نرى او نعلم ان بعض النساء تصلي وهي لبسة الى منتصف الساقين، يعني كلبس السنة للرجال، ها اي نعم، الى منتصف الساقين وتصلي، وربما صلت وشعرها مكشوف فبس تبحث عن القدمين يعني، ها لا. وانتم تعلمون يا معاشر المسلمين ان ستر العورة شرط في الصلاة ولا في صحة الصلاة؟ ما معنى شرط في صحة الصلاة؟ يعني الصلاة فاسدة ان لم تكتمل شروط صحتها، صحيح ولا لا؟ اذا فقدت شرطا واحدا من شروط صحة الصلاة فالصلاة باطلة فاسدة حابطة وليست صحيحة مردودة وغير مقبولة من شروط صحة الصلاة. وعورة الحرة، وارجو ان يسمع هذا الكلام جيدا، عورة الحرة جميع بدنها في الصلاة الا الوجه والكفين. وبعض العلماء بعض الفقهاء الحق بالوجه والكفين الايه القدمين او ظهور الايه القدمين. طيب، ما حكم من تأتي الى المسجد او تصلي بجلباب ضيق؟ طبعا ستر العورة مطلوب سترها للرجال والنساء. طبعا الرجل عورته في الصلاة من سرته الى ركبته، من السرة الى الركبة. والحرة المرأة المسلمة الحرة عورتها جميع بدنها الا الوجه والكفين. طيب الستر المطلوب يعني اللباس الضيق سواء كان للرجل او للمرأة يبدي العورة اذا ما سترت العورة، الضيق المجسد للعورة. طيب، والرقيق الشفاف الذي يشف عن العورة، او القاصر الناقص القصير الذي يبدي من اسفله او من اعلاه جزءا من العورة. اذا لابد ان يكون اللباس ساترا، بمعنى الساتر بمعنى انه يستر العورة ولا يبدي شيئا منها. طيب، مات الوالد وترك دفتر توفير يوجد فيه 2000 جنيه ارباح، فماذا نعمل بها وهل يجوز استخدامها للورثة؟ اولا المسلم يعلم ان الربا حرام او حلال؟ حرام. طيب، يوقن ان فوائد البنوك هذه ربا او ليست ربا؟ ولا فيها قولان؟ فيها قولان ولا فيها قول واحد؟ فوائد البنوك، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب، هذا الربا حرام او حلال؟ حرام. يجوز اكله؟ لا. ما